ادخل الصراط ولا تعودي. والداعي فوق الصراط. واعظ الله في قلب كل مؤمن، يعني الوعاظ الذين يعظون ويذكرون، هم الذين يقول احدهم ضيحك لا تفتحوا فانك ان تفتحوا تلجوا، اذا دخلت مع هذه المحرمات. يقول هذان قولان، ان الصراط المستقيم هو القران او ان الصراط المستقيم هو الاسلام، وكل واحد عليه دليل، فهذان القولان متفقان ليس بينهما تضاد، لان دين الاسلام هو اتباع القران، من اتبع القران فانه على الصراط السوي، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الاخر. يعني الذين فسروه بانه القران قالوا القران هو الصراط، معلوم ان من اتبعه فانه على الصراط، والذين قالوا هو الاسلام معلوم ان الاسلام ماخوذ من القران ومن السنه. له الصراط يشعر بوصف ثالث، يعني يمكن ان يفسر الصراط بانه السنه والجماعه، قول من قال هو السنه والجماعه، يمكن ان يفسر بانه طريق العبوديه، يمكن ان يفسر بانه طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الاقوال متباينه؟ ليست متباينه، الصراط المستقيم يعمها كلها. يقول هؤلاء الذين فسروا الصراط بانه الاسلام وبانه القران وبانه السنه والجماعه وبانه طريق العبوديه وبانه طاعه الله ورسوله وبانه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم اختلاف. يقول كل منهم اشار الى ذات واحده، ولكن وصفها كل واحد منهم بصفه من صفاتها. هذا هو الصنف الاول الذي هو نوع من انواع التفاسير التي فسرها السلف. نقف على الصنف الثاني ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين قواعد التفسير وأصول التفسير؟ أصول التفسير خاصة بعلوم القرآن، يعني مثل البحث في المكي والمدني والبحث في نزول الوحي وكيف نزل، كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبحث عن القرآن متى كتب ومتى نسخ، والبحث عن أئمة المفسرين وعن التفاسير التي فسر بها القرآن وأيها أحسن. فهي علوم كثيرة تتعلق بالقرآن، وأجمع من كتب فيها الزركشي صاحب البرهان مطبوع في 4 مجلدات، وكذلك تلميذه الذي هو السيوطي في الإتقان فإنه أيضا توسع في ذلك، وقبلهم مؤلفات كثيرة. ومن المتأخرين صاحب مناهل العرفان فإنه أيضا توسع في ذلك في مجلدين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما هي كتب التفسير التي تنصحون طالب العلم بالابتداء بها؟ ننصحه تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم لأنهما يفسران بالمأثور، وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وإن كان ابن جرير والبغوي فيه شيء من الإسرائيليات. ومن المتأخرين تفسير ابن سعدي

وأنه كان قاب قوسين أو أدنى، واللفظ محتمل يعني متواطئا، ومثل الفجر في قوله تعالى والفجر وليال عشر الشفع والوتر، قيل إن المراد به الفجر يعني الصلاة، وقيل إن الفجر هو انفجار الصبح، والليالي العشر قيل إنها ليالي عشر رمضان، وقيل عشر الحجة، متواطئة يصلح كذا وكذا. والشفع والوتر، الشفع هو العدد الزوج، والوتر هو العدد الفرد، قيل إن المراد بها الصلوات منها شفع ومنها وتر، وقيل غير ذلك. يقول مثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما أن يكون لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، يعني قد يراد أن الآية نزلت في مثل ثلاثة قروء، نزلت في القروء التي هي الأطهار أو القروء التي هي الحيض وما أشبه ذلك، وكذلك أن التدني والتدلي إما أنه نزل مرة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أراد به جبريل، يمكن أن يكون هذا وهذا. يقول إن لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، اللفظ المشترك الذي يطلق على هذا وهذا كلفظة القروء مشتركة، ولفظة عشعة ولفظة كسورة هذه مشتركة، يجوز أن يراد به معنياه. ولهذا يقول بعضهم إن المراد إقبال الليل وإدباره، والليل إذا عشعش يعني أقبل وأدبر. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.